إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس التاسع من دروس السيرة النبوية، وهذا هو المجلس وهذا هو الدرس التاسع من مجالس التعليق على الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية. قال رحمه الله تعالى: وغزوة الأبواء بعد في صفر، هذا وفي الثانية الغزو اشتهر. شرع الناظم رحمه الله في ذكر حوادث السنة الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فابتدأها بقوله: وغزوة الأبواء بعد في صفر. والغزو في اللغة القصد والطلب، وفي الاصطلاح كل عسكر حضره النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يسمى غزوة، وما لم يحضره بل أرسل بعضا من أصحابه إلى العدو يسمى سرية أو بعثة. وقد يطلق بعض العلماء لفظ السرية على الغزوة، ويقصدون بذلك المعنى اللغوي. قوله رحمه الله: وغزوة الأبواء بعد في صفر، أي أن هذه الغزوة كانت في شهر صفر من العام الثاني من الهجرة، وتسمى أيضا غزوة ودان، وهما موضعان متقاربان بين مكة والمدينة. والناظم تبع جمهور أهل السيرة على أن غزوة الأبواء هي أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اختيار الإمام البخاري في صحيحه. قال رحمه الله: قال ابن إسحاق: أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواطا، ثم العشيرة. ويشهد لما ذهب إليه ما أخرجه الطبراني في الكبير، أي في المعجم الكبير، عن عمر بن عوف المزني قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أول غزوة غزاها الأبواء. ومدار هذا الأثر على كثير بن عبد الله ابن عمر بن عوف المزني، وجمهور أئمة الجرح والتعديل على تضعيفه، وعليه فهذا الأثر لا يثبت. وما ذهب إليه الناظم هو الراجح إن شاء الله، ولا يعارضه ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي إسحاق أنه سأل زيد بن أرقم: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19. فقلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17 غزوة. فقلت: فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العسير أو العشير. قال ابن كثير في البداية والنهاية: وهذا الحديث ظاهر في أن أول الغزوات العشيرة، اللهم إلا أن يكون المراد غزاة شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم العشيرة، وحينئذ لا ينفي أن يكون قبلها غيرها لم يشهدها زيد بن أرقم، وبهذا يحصل الجمع بين ما ذكره محمد بن إسحاق وبين هذا الحديث، والله أعلم. قلت: ما ذهب إليه ابن كثير من الجمع هو المتعين، ويشهد له ما ثبت في مسند أحمد عن أبي إسحاق قال: سألت زيد بن أرقم: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19، وغزوت معه 17، وسبقني بغزاتين. إذن لا تعارض بين الحديثين. وما ذهب إليه الناظم هو الراجح والله تعالى أعلم. وقد ذكر أهل السيرة سبب هذه الغزوة أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الأبواء معترضا لعير قريش، فلم يلقى كيدا ووادع في هذه الغزوة سيد بني ضمرة في زمانه مخشي بن عمرو الضمري على ألا يغزو بني ضمرة ولا يغزوه ولا يكثر عليه جمعا ولا يعين عدوا، وكتب بينه وبينهم كتابا، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكانت غيبته 15 ليلة. ثم قال الناظم رحمه الله: هذا وفي الثانية الغزو اشتهر، أي إن الغزوات بدأت واشتهرت في السنة الثانية من الهجرة، لأن المسلمين صار لهم شوكة وعضد فكتب عليهم القتال. ثم قال رحمه الله: إلى بواط ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب. قوله رحمه الله: وبواط وهو واد يقع شمال غرب المدينة على قرابة 75 كيلا، وهذه هي الغزوة الثانية التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في عامه الثاني من الهجرة. وقد أطبق أهل السيرة على هذا التاريخ، إلا أنهم اختلفوا في تعيين الشهر على قولين: ربيع الأول أو ربيع الآخر وبعض جماد الأولى. وسبب هذه الغزوة كما جاء في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن عيرا لقريش آيبة من الشام فيها أمية بن خلف ومئة من قريش و2500 بعير، فخرج إليهم في 200 من المهاجرين والأنصار، فوصل جيش المسلمين إلى بواط، ولكن عيون قريش علمت بذلك الخروج فأسرعت قافلتهم بسيرها وسلكت طريقا غير طريق القوافل المعبد، ففاتت القافلة جيش المسلمين، فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلقى كيدا. ثم قال رحمه الله: ثم بدر، أي ثم غزا غزوة بدر، وتسمى غزوة بدر الأولى أو الصغرى، وتسمى أيضا غزوة صفوان نسبة إلى أحد الأودية القريبة من بدر. وقد ذكر جمع من علماء السيرة أن تاريخ هذه الغزوة كان في شهر جماد الآخرة من السنة الثانية، وسببها أن كرز بن جابر الفهري والزمرة من المشركين أغاروا على مراعي ضواحي المدينة واستاقوا بعض إبل وأغنام المسلمين، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 راكب من جند المسلمين لمطاردتهم، لكنهم فروا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ولم يلقى كيدا. ثم قال الناظم رحمه الله: ووجب، تحول القبلة في نصف رجب. ذكر الناظم هنا حادثة تحول استقبال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وقد أطبق العلماء على أن ذلك كان في السنة الثانية من الهجرة، ولكنهم اختلفوا في تعيين الشهر على قولين مشهورين. القول الأول أنه كان في شهر شعبان وعزاه ابن جرير إلى أكثر العلماء، والقول الثاني أنه كان في شهر رجب، وهذا أيضا نماه إلى أكثر العلماء جمع من المحققين كابن عبد البر والخازن وابن رجب وابن الملقن وابن حجر وغيرهم، والثاني هو الصحيح. قال ابن حجر في الفتح: وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور، ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس. ثم قال الناظم رحمه الله: من بعد ذا العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان. قوله من بعد، أي أن بدرا الأولى كانت من بعد غزوة ذي العشير، ويقال لها العشيراء والعسير والعسيراء، وقد كانت قرية معمورة بأسفل ينبع أو ينبع. وقد اختلف أهل السيرة في شهر هذه الغزوة على قولين، فقيل جمادى الأولى وقيل جمادى الآخرة. وسبب هذه الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بجيش من المسلمين يعترض عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، وكان قد جاءه الخبر بخروجها من مكة فيها أموال قريش، فبلغ ذا العشيرة فوجد العير قد مضت قبل ذلك بأيام، وهذه العير هي التي خرج لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يريدها حين رجعت من الشام، فكان بسببها حدثت غزوة بدر الكبرى. وفي هذه الغزوة وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة. ثم قال الناظم رحمه الله: وفرض شهر الصوم في شعبان. ذكر الناظم هنا في أحداث السنة الثانية من الهجرة فرض صوم شهر رمضان، وما ذهب إليه هو قول أكثر العلماء، ونقل المرداوي الحنبلي الإجماع على ذلك. ثم قال رحمه الله: والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر. قال: والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر. لازال الناظم يواصل سرد أحداث السنة الثانية من الهجرة، وذكر أبرز حدث في هذه السنة ألا وهو غزوة بدر الكبرى، وسميت بالكبرى لأجل التمييز لها من بدر الصغرى التي مر الكلام عليها. وبدر بلدة لا زالت إلى اليوم تبعد عن المدينة مسافة 155 كيلا، وقد دار رحى هذه الغزوة في رمضان اتفاقا صبيحة يوم الجمعة في السابع عشر منه في قول الجمهور. ودليل ذلك ما ثبت في مسند أحمد عن معمر أنه سأل سعيد بن المسيب عن الصيام في السفر، فحدثه عن عمر بن الخطاب أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين في شهر رمضان، يوم بدر ويوم الفتح، فأفطرنا فيهما. وما روي عن ابن مسعود عند عبد الرزاق في المصنف بسند صححه الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف، قال: تحروا ليلة القدر ليلة 17 صباحة بدر أو 21 أو 23. وأما ما روي عن ابن عباس عند أحمد في المسند بلفظ: إن أهل بدر كانوا 313 رجلا، وكان المهاجرون 76، وكان هزيمة أهل بدر 17 مضين يوم الجمعة في شهر رمضان، فلا يصح لضعف بعض رواته. وسبب هذه الغزوة هو إقبال أبي سفيان ابن حرب من الشام في عير لقريش عظيمة فيها أموال لهم وتجارة، وهي نفس العير التي أفلتت من الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة العشيرة حين ذهابها من مكة إلى الشام. فلما سمع صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان

من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد ختم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. ثم قال الناظم رحمه الله ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر, أي وجبت في رمضان من السنة الثانية من الهجرة زكاة الفطر من بعد غزوة بدر بعشر ليالي, أي لثلاث باقين من شهر رمضان, وهذا هو قول الجمهور. وسميت زكاة الفطر لأنها تتعلق بالفطر من صيام شهر رمضان المبارك, وقد فرضت زكاة الفطر قبل فرض زكاة الأموال لما ثبت عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن قيس بن سعد بن عبادة قال كنا نعطي صدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة. وزكاة الفطر يجب أن تخرج طعاما من قوت البلد, ولا يجزئ أن تخرج نقودا كما هو مذهب الأحناف خلافا لمذهب جماهير أهل العلم, وهي فرض على جميع المسلمين أحرارا وعبيدا كبارا وصغارا ذكورا وإناثا, ويجب أن تخرج قبل صلاة العيد. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين, وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ثم قال الناظم رحمه الله وفي زكاة المال خلف فدري وماتت ابنة النبي البر. ذكر الناظم في الشطر الأول من البيت خلاف أهل العلم في تاريخ فرضية زكاة الأموال, وللعلماء في ذلك قولان, القول الأول أنها فرضت بمكة, والقول الثاني أنها فرضت بالمدينة, وجمع جماعة من العلماء بين هذين القولين بأن أصل فرض الزكاة كان بمكة وأن أنصبتها فرضت بالمدينة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره وقوله والذين هم للزكاة فاعلون, الأكثرون على أن المراد بالزكاة ها هنا زكاة الأموال, مع أن هذه الآية مكية, وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة 2 من الهجرة, والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة, وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكة كما قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية وآتوا حقه يوم حصاده. قلت الصحيح هو ما ذهب إليه ابن كثير وغيره من أهل العلم من الجمع بين القولين. ثم قال رحمه الله وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان. الناظم ذكر هنا أحداث السنة الثانية في أحداث السنة الثانية موت رقية رضي الله عنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد عناء مع المرض, وذلك قبل رجوع السفر أي المسافرين, والمقصود بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد غزوة بدر, وهذا أمر متفق عليه بين أهل السيرة وصحت به الأخبار, فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال وأما تغيبه عن بدر أي عثمان فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة, فقال له صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وروى أيضا أحمد في المسند بسند حسن عن عثمان أنه قال: وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمي، ومن ضرب له صلى الله عليه وسلم بسهمه فقد شهد. هنا تنبيه: الأصل أن لفظ رقية ممنوع من الصرف، وسيأتيكم إن شاء الله هذا الباب في الآجر في السنة الثانية إن شاء الله، في السنة المقبلة عندما تدرسون النحو ومتن الآجرومية سيأتي هذا الفصل من فصول النحو. أي أن الأصل أن يقال: وماتت ابنة النبي البر رقية، رقية وليس رقية، لكن صرف هذا اللفظ هنا نون يعني للضرورة الشعرية. ثم قال الناظم رحمه الله: وعرس الطهر فاطمة على علي القدري. وكذلك فاطمة ممنوع من الصرف، لكن هنا من للضرورة الشعرية. ذكر الناظم رحمه الله في أحداث السنة الثانية زواج فاطمة رضي الله عنها دوحة الطهر من علي رضي الله عنه، علي القدر والمكانة، وقد كان ذلك بعد غزوة بدر الكبرى. وما اختاره الناظم هو قول أكثر أهل العلم، واختاره أيضا ابن كثير رحمه الله، واحتج لذلك بما رواه الشيخان في صحيحيهما عن علي رضي الله عنه قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليه مذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة. ثم قال رحمه الله: وأسلم العباس بعد الأسر، أي وأسلم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن وقع في جملة الأسرى الذين أسروا بعد معركة بدر. وما جزم به الناظم هو أحد الأقوال في المسألة، وقد تبع الناظم في ذلك جمعا من أهل العلم كابن حزم والسهيلي وابن الأثير والذهبي وغيرهم. وذهب آخرون إلى أن إسلامه كان قديما بمكة، إلا أنه كان يكتمه، ورد في ذلك آثار لا يثبت منها شيء. وذهب آخرون إلى أن إسلامه كان قبل فتح خيبر، وقد قال ابن حجر عن هذا المذهب إنه المشهور، واحتج له بقصة الحجاج بن علاط، ولكن استدلال بها فيه نظر، ولعل ما جزم به الناظم هو الصحيح. وقد ورد في ذلك حديث رواه الحاكم في المستدرك بسند حسنه بعض أهل العلم عن عائشة، وفيه: وقال العباس يا رسول الله إني كنت مسلما، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامك، فإن يكن كما تقول فالله يجزيك، فافدي نفسك وابني أخويك، نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب، وعقيل بن أبي طالب ابن عبد المطلب، وحليفك عتبة ابن عمرو بن جحدم أخا أبي الحارث بن فهر. فقال: ماذاك عندي يا رسول الله؟ قال: فأين المال الذي دفنت أنت وأم الفضل؟ فقلت لها: إن أصبت فهذا المال لبني الفضل وعبد الله وقثم. فقال: والله يا رسول الله إني أشهد أنك رسول الله، إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل، إلى آخر الحديث. ثم قال رحمه الله: وقينقاع غزوة غزوهم في الإثر بعد ضحاء يوم عيد النحر. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.